هو معنى فيه من الآخرة، فيكون التشبيه فيه نوع من التكرار. الثاني، القول الثاني أبلغ والله أعلم، الكفار يأسوا من الآخرة، هذا يشمل يأسهم لا تتخذوا أو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يأسوا من الآخرة، هذا يشمل يأسهم من بعث أصحاب القبور، فلا يكون هناك مع يعني أو يكون المعنى في التشبيه فيه يعني يكون على هذا التفسير، يعني أن هذا التفسير يكون المشبه به هو المشبه، المشبه به هو المشبه، فالكفار يأسوا من أن يبعثوا، يأسوا من الآخرة، ومن ضمن يأسهم منها من ثوابهم منها أنهم يأسوا أن يبعث قرابتهم الأموات، فيكون المشبه به كأنه جزء من المشبه والله أعلم. أما على القول الثاني فالكفار من أصحاب القبور نحن علمنا أنهم يأسوا بخبر الوحي المنزل من عند الله عز وجل، أن الكفار يصيبهم يأس عظيم إذا صاروا إلى القبور، فتشبيه الكفار الأحياء في يأسهم من الآخرة لهؤلاء أقرب وأبلغ والله أعلى وأعلم. ولذا كان هذا هو اختيار ابن جرير رحمه الله. هذا فيما يتعلق بسورة الممتحنة، وهي كما ذكرنا قد نزلت بسبب قصة حاطب ابن أبي بلتعة. وفيما يتعلق بذكر الفتح قد ذكر الله عز وجل سورة كاملة هي سورة النصر، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي وإن كانت نزلت في حدة الوداع على المشهور إلا أنها تتناول ذكر فتح مكة التي بفتحها أعز الله عز وجل الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن كثير رحمه الله سورة النصر نزلت في حدة الوداع فتعد مدنية كأنها يعني بعد الهجرة، وهي آخر ما نزل من السور. يقول قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، الأثر في هذا فيها مقال. روى الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج. قال أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله الفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن. تزوج تزوج. قال الترمذي هذا حديث حسن تفرد به الترمذي ولم يرويه غيره من أصحاب الكتب، إلا أنه فيه مقال كما ذكرنا في سنده، لكن مما يعني الضعف فيه ليس شديدا. وقد سمعتم تحسين الترمذي له رحمه الله. فهذه السورة لها فضل، وثبت أنها آخر ما نزل من السور. أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم. قال إذا جاء نصر الله. قلت نعم إذا جاء نصر الله الفتح. قال صدقت. وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي عن ابن عمر قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وروى الحافظ البيهقي عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وقال إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت فقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. رواه النسائي بدون ذكر فاطمة. وأصل الحديث في الصحيحين لكن دون ذكر نزول السورة. ويؤيد أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ما سيأتي في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. روى البخاري عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني من صغر سن ابن عباس وجد يعني حزن، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه ممن قد علمتم، يعني من المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرابة والعلم والفضل. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، أي ليريهم علم ابن عباس ومنزلته. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. وهذا والله أعلم وأعلم أخذه ابن عباس من أن غاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو ظهور الإسلام ونصرة الدين ودخول الناس فيه، وقد تحقق ذلك، فهذه غاية وجود النبي عليه الصلاة والسلام قد اكتملت، فهذا ذا الدلالة على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. وأيضا مأخوذ والله أعلى وأعلم من أن الأمر بالاستغفار والتسبيح في خاتمة الأعمال دائما، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر عقب الصلوات، إذا انتهى من الصلاة استغفر، وعلم أصحابه كذلك أن يستغفروا في خاتمة الصلاة وعلمهم. وكذا أمر الله عز وجل المؤمنين إذا أفاضوا من عرفات أن يستغفروا الله، وهكذا أمرنا بالاستغفار عقب انتهاء الطاعات وعند شهود النعم وكمالها. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار مع ذكر النصر والفتح فهذا دليل على أن أعظم ما بعث به عليه الصلاة والسلام وهو ظهور الإسلام ونصرة الدين قد اكتمل، فهذا يعني قرب حياة قرب انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. يقول وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي لأنه مقبوض في تلك السنة. ذكر في مجمع الزوائد ضعف بعض رجاله. يقول تفرد به أحمد وروى العوفي عن ابن عباس مثله. هذا الحديث إن صح يدل على أن ابن عباس لم يستنبطه فقط، وإنما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة المعنى يتقوى بحديث ذكر فاطمة وبكائها، وأنه بعد نزول هذه السورة قال نعيت إلي نفسي. يقول روى الأفلام بمس مثله. وكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، والمقصود بذلك قرب الأجل، وإنما يعلم متى يأتي ربنا سبحانه وتعالى

أراد أن يعاقبه على ما ذكر يعني، فأكد رفع ابن خديج وزيد بن ثابت صحة هذا القول، معنى أن سحيز وأنا وأصحابي حيز والله أعلم أعلم فضل الصحابة على سائر الناس، فهم في منزلة لا يبلغها غيرهم، فالناس في منزلة والرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في منزلة، وهذا من أعظم التشريف لأصحابه. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. يقول هذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم. والذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، مع أن المليح صحيح، فقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات. فقال قائلون هي صلاة الضحى، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في الطريق، أما أنه كان يفطر بقية مقامه بمكة فلا أعلم حديثا صحيحا صريحا يدل على فطره وهو نازل بمكة، أما القصر فهو ثابت في الصحيح. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح، والظاهر أن صلاة الفتح تصلى ضحى، والبعض الذي يجعلها صلاة مستقلة ممن يجعلها صلاة مستقلة يجعلها في أي وقت يحصل فيه الفتح ويحتج بالآية، وهو أن التسبيح والحمد يقعان في الصلاة على أكمل الأحوال، فإذا حصل الفتح صلوا صلاة الفتح، والله أعلم أعلم. ولا مانع من وجود النيتين معا، لأن الأحاديث صريحة في أنه صلى الضحى 8 ركعات ولم يسميها صلى الله عليه وسلم صلاة بعينها باسمها، فلا مانع أن تكون صلاة الفتح كما فعله الصحابة، ولا مانع أن تكون صلاة الضحى والله أعلم، فهذا لا يمتنع أن تلتمع فيه النيات. قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن، ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسره به ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما من أن هذه السورة نوعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه الكريمة، وأعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وروى النسائي عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال نؤيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن، يعني ما صفتهم، لماذا تقرن بين مجيئهم وبين مجيء النصر والفتح؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وروى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني أو تعني يفعل ما أمر به في القرآن، لأن الأوامر والنواهي تأويلها امتثال الأمر واجتناب النهي، وأما الأخبار فتأويلها وقوع المخبر به. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا وقوع المخبر به، وأما الفعل فعل ما أمر به فهو تأويل الأمر، فهو يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن. وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رواه مسلم. وروى ابن جرير عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده. فقلت: يا رسول الله، رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده، لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده. قال: إني أمرت بها. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. قالت ابن كثير غريب، تقول: وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتبها هنا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم، ثلاثا. تفرغ به أحمد. قال: والمراد به بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا، يعني ليس هناك اختلاف كالاختلاف الذي في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فهناك قولان: القول بأن الفتح المقصود فتح مكة، والقول الثاني أنه صلح الحديبية. وأما قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، فهو صلح الحديبية بنص الحديث. هنا إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ولذا قالوا أن الحديث لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة. فالمقصود لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا يهاجر منها، وثواب الهجرة الذي كان عظيما بالهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطع، وسبق لأصحابه سبق أصحابه به الذين هاجروا قبل فتح مكة. وأما من هاجر بعد فتح مكة فلا يأخذ ثواب الهجرة العظيم. وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فباقية لا تنقطع، ولعل هذا الذي من أجله قال مروان لأبي سعيد: كذبت، لأنه فهم خطأ أن معنى الحديث نفي الهجرة مطلقا، والله أعلم، وليس كذلك، فإن الأمر متفق عليه، أعني أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية ما دام الجهاد باقية، وما دامت هناك ديار كفر فيشرع الهجرة منها، إما ولوبا لمن عجز عن إقامة الدين، وإما استحبابا لمن كان قادرا على إقامة الدين في وسط الكفار، على تفصيل بين عند أهل العلم في ذلك. وأما الهجرة بالقلب فهي في كل وقت وحين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فالهجرة بالقلب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإيمان، وهجر ما لا يحبه إلى ما يحبه، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ترك ما يخالف سنته إلى سنته، إلى أن نفعل السنة، هجرة باقية، بل هي فرض عين على كل أحد في كل وقت وحين، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، تتلوم بإسلامها، تتوقف عن الإسلام تنظر ماذا يفعل أهل مكة، تنتظر فتح مكة، تتوقف عن الإسلام انتظارا للفتح، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. بعد فتح مكة جاءت الوفود متتابعة تعلن إسلامها، ودخل العرب جميعا في الإسلام. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، الأحياء القبائل، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي الحديث. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن أبي عمار قال: حدثني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيه ضعف لذهابة جاري جابر، والله أعلم أعلم، لكن من جهة المعنى ثابت في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالناس في آخر الزمان من كثرة الفتن يخرج أناس أفواجا من الدين، ونسأل الله العافية. وكم من بلاد بأسرها خرجت عن الإسلام منذ أزمنة قريبة وبعد تسلط الكفار عليها، وعاشوا دهورا والعياذ بالله على الكفر، إما على الشيوعية وإما على النصرانية وإما على الوثنية، وهذه بلاد كانت عامرة بالإسلام، ثم إلى يومنا هذا المسلمون فيها آحاد غرباء أجانب، كالأندلس كانت تعد بالمسلمين وبالعلم والدين وأنواع الطاعات، وما زالت مساجدها شاهدة ومحاربها ظاهرة، والصلبان قد علتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه يداول الأيام بين الناس. فهذه السورة تبين يوما نصر الله عز وجل فيه الإسلام أعظم نصر، ودخل الناس فيه وثبت بفضل الله إلى يوم القيامة، ويأس الكفار أن يذهبوا بهذا الدين، فإن نصر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وفتح وحصول فتح مكة يأيأس الكفار من محاولتهم إذهاب هذا الدين بالكلية. فكما وصف الله عز وجل: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، فهم مهما حاولوا لا يستطيعون أن يذهبوا بالإسلام أو أن يجعلوه يضمحل، وإنما رجاؤهم في صرف أناس عنه، وإنما رغبتهم في أن يترك الناس الالتزام به، أما أن يمحى اسم الإسلام فلا تجد كافرا يتطلع إلى ذلك. قد يأس الكفار من ذلك حين نصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي منا حمدا وتسبيحا. فالإسلام باق بفضل الله، ثم إن فانحراف أناس عنه وتبجيلهم وابتداعهم لا يعني ضياع الدين، فإن الله قد حفظه كذلك بوجود طائفة ظاهرة عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فهذا الدين لا يضمحل أبدا بفضل الله، لا في معنى الحجة والبيان ولا من الأرض بالكلية، بل ولا يضمحل عن ظهور طائفة من الأمة عليه على قطعة من الأرض، على جزء من الأرض، قد تضيق وقد تتسع، ولكن لا يضمحل الإسلام الحق عن الأرض بالكلية بفضل الله. ولا تزال عصابة من الأمة تقاتل عن هذا الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقاتل آخرهم الدجال حتى تقوم الساعة. ولا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام قائمة بأمر الله. فهذا الدين لا يضيع بالكلية بحمد الله، لو تركه أناس أتى الله بغيرهم خير منهم، وأتى سبحانه وتعالى بمن يقوم به ويعلي شأنه، والحمد لله. ووالله من يتأمل أحوال المسلمين ويجد كم الآلام التي تصيبهم في المشارق والمغارب، ومع ذلك يجد أن الله يبعث في قلوب أقوام العمل لهذا الدين وإقامته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بعدما ظن الناس بالإحلال، حتى في البلاد التي ظلت أجيالا متتابعة كما ذكرنا ترزق تحت الكفر، وأجيال الكفر قد تتابعت عليها، ومع ذلك يبعث الله الإسلام في قلوب من شاء من خلقه. فهذا الدين لا يزال قائما بفضل الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد عنف الكفار والمنافقين في مواجهته كلما ازداد الناس تمسكا به، وكلما هدى الله عز وجل أناسا إليه، وكلما نصر الله عز وجل من قام به نصرا مؤزرا. فهذه سنته سبحانه وتعالى. ولذا رغم الألم الذي يحصل لنا حين نسمع عن أذية المسلمين وانتهاك حرماتهم، لكننا نعلم يقينا أنه سبب من أسباب إحياء الأمة وبعثها وحصول النصر الأتم بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل استخرج من عباده المؤمنين أنواع العبودية والتضحية والبذل والفداء لهذا الدين لما يصيبهم من تسلط الكفار عليهم ومن أذيتهم لهم، وهو عز وجل العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. فهذا فيما يتعلق بسورة النصر، نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين. وأما ما يتعلق بغزوة حنين وقد ذكرت في سياق قصة فتح مكة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة براءة، فنذكر الآيات التي ذكرها الله عز وجل في هذه القصة في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من براءة. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة، من غزواتهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم، ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه، كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا، ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده، وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن تغلب 12000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب جدا. خير الصحابة يعني خير الأصحاب 4، يعني إذا كانت رفقة أو مجموعة يريدون أن يتآخوا في الله ويصحب بعضهم بعضا، فإذا استطاعوا أن يكونوا 4 فهذا خير الأعداد، فإذا أمكن ذلك يعني فهو أولى الأحوال، وذلك أن الكثرة ربما لا تؤدي إلى توثق العلاقات بين الأصحاب، والقلة ربما تؤدي إلى التفرد وتؤدي إلى يعني ظهور النزاع أحيانا، ولا تتوثق العلاقات بالقدر المطلوب. وخير السرايا التي تخرج من الجيش 400، فهي جزء من الجيش يغزو غزوة جانبية معتمدا على ودود الجيش عن قرب، فعددهم إذا كان ممكنا أن يكونوا 400. وخير الجيوش 4000، ولن تغلب 12000 من قلة، لكن قد يغلبون من ضعف إيمان، قد يغلبون من تفرق كلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كانت الكلمة واحدة والعقيدة صحيحة والعدد 12000 مجتمعين على رجل واحد فلن يغلبوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد رواه ابن ماجة عن أكثر بن الجون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه والله أعلم. وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال 8 للهجرة، وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وتمهدت أمورها، فأسلم عامة أهلها، وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف المصري، ومعه ثقيف بكمالها، وبنو جسم، وبنو سعد بن بكر، وأوزاع من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعون بن عامر قد أقبلوا، ومعهم النساء والولدان، والشاء والنعم، وجاءوا بقبضهم وقضيبهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2000، فسار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلف الصبح، انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما تواجه لم يشعر المسلمين إلا بهم قد بادروهم ورشقوهم بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم، فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. هذا يدل على أنهم كانوا 12000 وهزموا في أول النهار، وما نصروا رغم كثرتهم، لأنه لم تغد عنهم الكثرة. بسبب ماذا؟ بسبب الإعجاب بالكثرة، حيث قالوا: لن نغلب اليوم عن قلة. أعجبتكم كثرتكم. العجب من أخطر الأمراض التي إذا وجدت في بعض الجيش وليس في كله، ولم يكن كل الجيش قد قالوا ذلك،

وعلما بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. والحمد لله. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة. روى الإمام أحمد عن عوف ابن أبي جميلة قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن برسم قال: حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين، قال: لما التقينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاه، لم يثبتوا إلا قدرا يسيرا، فلما كشفناهم، يعني بعد أن ضربوهم بالسهام، قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا شاهة الوجوه، ارجعوا. قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها، يعني كانت هي الهزيمة. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فغلى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، قدمنا ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: ناولني كفا من تراب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد كفا من تراب، هو نزل عليه السلام ليأكل هذا الكف، فقال لابن مسعود: ناولني كفا من تراب، فناولته. قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم هناك. قال: اهتف بهم. فهتف فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها السهم، وولى المشركون أدبارهم. قال ابن كثير رحمه الله: وقال الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد علي، ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت: اليوم أدرك ثأري منهم. فقال: فذهبت لأجيئه عن يمينه، فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العداج، يعني التراب الغبار. فقلت: عمه ولم يخذله. قال: فجئت عن يساره، فإذا أنا بأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فقلت: ابن عمه ولم يخذله. فجئته من خلفه، فلم يبق إلا أن أثوره ثورة بالسيف، إذ رفع لي سواد من نار بيني وبينه كأنه برق، فخفت أن يخمشني، يعني أن يخمش وجهي، فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيبة ادن مني، اللهم اذهب عنه الشيطان. قال: فرفعت اليه بصري ولهو احب الي من سمعي وبصري، فقال: يا شيبة قاتل الكفار. رواه البيهقي. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حفظه الله عز وجل من شيبة ابن عثمان، وقد أراد قتله رغم أنه كان في جيش المسلمين، لأنه لم يكن قد دخل الإيمان في قلبه. ورواه أيضا البيهقي عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكنني أبيت أن تظهر هوازن على قريش، يعني لا يرضى أن تنتصر القبيلة على قبيلته، قبيلة أخرى على قبيلته. فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إني أرى خيلا بلقى. قال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر. فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم اهدي شيبة، ثم ضربها الثانية ثم قال اللهم اهدي شيبة، ثم ضربها الثالثة ثم قال اللهم اهدي شيبة. قال فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. وذكر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. قال محمد بن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن زبيد بن مطعم رضي الله عنه قال إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل الجبال الأسود، البساط الأسود يهوي إلى السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فما كنا نشك أنها الملائكة. فيه بعض. وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطفل فيطن فيقول كنا نجد في أجوافنا مثل هذا، يعني يجد اهتزازا داخليا من الرعب الذي أصابهم، وهذا مما نصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم وقد تقدم يقول وقد تقدم له شاهد من حديث الفهري. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكريم. ولهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما. فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة فرده عليهم وقسم الأموال بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم 100 من الإبل وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف المصري واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلى الله عليه وسلم أوفى وأعطى للجزير إذا ازدى ومتى يشأ يخبرك عما في غد وإذا الكتيبة عرضت أنيابها للسمهري وضرب كل مهندي فكأنه ليث على أشباله وصف المباءة خادر في مرصدي. والله أعلم بصحة هذا خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر من يقول أنه يخبر عما في غدي خصوصا أنه علق ذلك على مشيئته عليه الصلاة والسلام وليس ذلك له عليه الصلاة والسلام وإنما الإخبار عما في غد لله عز وجل. قوله سبحانه وتعالى لقد نصرته الله في مواطن كثيرة امتنان من الله سبحانه وتعالى والشعور بجنة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ونصره لهم من أعظم ما يأخذ بقلوبهم إليه واستحضار الاصطفاء والانتباء والنعمة من أعظم ما يحبب العباد إلى ربهم. ومن شهد أن الله عز وجل اختاره ونصره على من حوله فإن ذلك مما يقربه إلى الله عز وجل ويشهده فضله عليه. وكم من الناس في فضل من الله لا يرونه ولا يستشعرونه فإذا استشعر الإنسان فضل الله كان ذلك من أعظم دواعي قربه إلى الله عز وجل، ومن أعظم دواعي طاعته لله سبحانه وتعالى. والله في هذه السورة الكريمة سورة براءة قد فرض على عباده المؤمنين جهاد القريب والبعيد، وفرض عليهم فيها الجهاد في الأرض كلها حتى ينتصر الإسلام في كل مكان، وهي مهمة لم تؤمر بها أمة قبل ذلك، وإنما كان الجهاد للأمم السابقة حين أمروا به، ومع أنهم لم يقوموا به، كان في بني إسرائيل لم يؤمروا بالقيام، لم يؤمروا إلا بالقتال لتحرير الأرض المقدسة، وما قاموا بذلك. فالأمة الإسلامية أمرت بمهمة عظيمة جدا بالقتال حتى ينتصر الدين في الأرض كلها، حتى تتحرر الأرض كلها من سلطان الطواغيت. فكان ما ذكر الله عز وجل من نعمته ومنته عليهم يوم حنين والمواطن الكثيرة غيرها، كان ذلك من أعظم ما يهيئ النفوس ويرغبها في الثبات على الحق والبذل في سبيل الله، وأن ينصر الإنسان الدين مجتهدا في ذلك شاهدا فضل الله عليه. الله الذي نصر، لست أنت الذي تنصر في الحقيقة، الله الذي ينصرك حتى يؤيد بك الدين. فمنة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين في المواطن الكثيرة، وفي يوم حنين يأخذ الله بقلوبهم إليه بها. وإذا نظر الناظر منا يرى أن هذا النصر منة من الله عليه شخصيا، ولا يقول لم أكن حاضرا وأن الخطاب هو لمن كان حاضرا فقط، بل الحقيقة أن الله امتن علينا واحدا واحدا حين نصر المؤمنين في هذه المواطن الكثيرة. ولولا فضله ونصره سبحانه وتعالى لما كنا قد دخلنا في الإسلام، نحن ولا أباؤنا. ففضل الله علينا حاصل، ونعمته سبحانه وتعالى علينا في ذلك عظيمة. وفي قوله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كما ذكرنا لا يعلى على خطر أمراض القلوب، أن العجب والاستكبار والفخر هو من أعظم ما يؤدي إلى الهزيمة. وقد حذر الله عز وجل عباده المؤمنين فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فالكبر والعجب ليس من صفة أهل الإيمان، وإذا وقع في المجاهدين كان ذلك من أعظم أسباب هزيمتهم، وإذا وقع في الدعاة كان من أعظم أسباب فشل الدعوة وعدم قبول الناس لها. فالمؤمن يتواضع لله ويعرف فضل الله، وشهود الفضل يمنع العجب، ومشاهدة المنة من الله عز وجل تمنع العجب والكبر. ولذلك كان التقديم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ثم ذكر ما وقع في نفوسهم، وهذا متكرر في القرآن أن الله عز وجل في مواطن النصر وفي مواطن الهزيمة يبين للمؤمنين أخطاءهم وعيوبهم، كما سبق بيان ذلك في سورة الأنفال في غزوة بدر، وفي سورة آل عمران في غزوة أحد، وفي سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب. كل ذلك يذكر ما جرى في القلوب وما حدث للنفوس في لحظات الامتحان والشدة، وهي لحظات يتوقف عليها تاريخ الأمم ومصائر الناس، وأعمال الإنسان فيها تحدد مصير أديان. والله سبحانه وتعالى يثبت عباده المؤمنين ويقلب قلوبهم بمنه سبحانه وتعالى. لذلك كان التنبيه الدائم في هذه السور في هذه الغزوات بالطريقة القرآنية العظيمة الرائعة على أخطاء الأعمال القلبية، على الخطر فيما يقع من أعمال القلوب حتى تتخلص هذه القلوب من أمراضها. إنها طائفة تعد لقيادة العالم، وتعد للنصر على الأمم كلها، وتعد لأن تفتح عليها الدنيا بأسرها. فهل يمكن أن يقع فيها العجب والغرور والكبر والاستعلاء على الناس إن لم تعالج الآن كان الفساد أعظم من الصلاح. ولذا نحن في مراحل المحن والفتن لا بد أن نتخلص من هذه الأمراض. في مراحل الاختبار لا بد أن ننتبه جدا لأعمال القلوب والخواطر التي تلقى فيها. ولا أعني بالخواطر مجرد ما يقع يعني عابرة، وإنما أعني بالعزائم والإرادات. وإن كانت هذه الخواطر أيضا مما قد يرتفع الإنسان به أو ينخفض، والله أعلم أعلم. قال تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فالمؤمنون لا ينتصرون بكثرة، لم تغني الكثرة شيئا، لم تنفع. الغنى لا ينفع، والعدد لا ينفع، والجنود الكثيرة لا تنفع. إذا كانت لا تنفع إذا كانت لم تنفع المؤمنين، فهل تظنون أن تنفع الكفار والمنافقين؟ والله لا تنفعهم. والله لو شاء الله عز وجل أن يزيح تسلطهم عنا في لحظة لفعل، وهي لا تغني قوتهم لا تغني عنهم شيئا، إذ لم تغني عن من كان مسلما مؤمنا ولكن وقع في خطأ أو خطيئة، فكيف تغني عن الكفرة؟ لكنها سنة الله بالامتحان والابتلاء. الكثرة لا تغني شيئا ولا ينفع ذا الجد من الله الجد. الغنى لا ينفع صاحبه عند الله، ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله سبحانه وتعالى. قال: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. سبحان الله، تجد كلمة واحدة فيها تبيين ما وقع في نفوس المسلمين حين انهزموا من أمام عدوهم. ضاقت الأرض عليكم بما رحبت، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، رغم أن الأرض واسعة لكن شعروا بالضيق والحاجة إلى الفرار إلى السعة، ومن هنا وقع الفرار، لأن الشعور بالضيق يدفع الإنسان إلى الفرار إلى البحث عن السعة. وشعروا بأن ثباتهم في المعركة ضيق غير محتمل. وأنت قد تقرأ القصة صفحات طويلة ولا تجد مثل هذا التقريب إلى النفوس وبيان المعنى مثل هذه الجملة القصيرة: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. حصل نوع شديد من الضيق وشعور بالحاجة إلى التخلص منه، فكان التولي ثم وليتم مدبرين. وسبحان الله أنه سبقت لهم فضائل عظيمة وثبات في مواقع عظيمة، ولكن وقع منهم ما وقع. فمن يأمن على نفسه بعد ذلك؟ ومن له من الفضائل ما لهم حتى يغفر له تولي؟ فيظل المؤمن خائفا على نفسه والله. فإذا كان قد وقع من حاصب وهو بدري ما وقع، وقع من فضائل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار حين نولوا، كانوا كما ذكرنا المهاجرون والأنصار كانوا قريبا من 10,000 والطلقاء 2,000، ومع ذلك ثبت 80 وقيل 100 ثم جاء الآخرون. فانظر إلى هذا الأمر واحذر على نفسك، فإن الله مقلب القلوب. ليس لك من الفضائل ما لهم، ومع ذلك ابتلوا بما ابتلوا به، ووقع منهم ما وقع. حتى قال بعض التابعين لبعض الصحابة: قررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام سهل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسر، فنسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أن العبد لا يملك من أمره شيئا، وإنما الأمر لله عز وجل، فليكن توكله على الله، وليحذر على نفسه من أن يظن لنفسه فضيلة أو منزلة، وأنه قد حاز السبق أو أنه قد مضى وأنه قد مر في الامتحان أو قد نجح. هناك امتحانات متعددة يخشى العبد على نفسه منها، والعاقل الذي يطمئن إذا دخل الجنة. ليس قبل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس بعد، لا بعد، ليس الآن تطمئن إلى أنك نجوت وأنت تعلم أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا يغرنك أنك كنت ملتزما فترة من الزمن وتقول قد فعلت وقد فعلت، ربما ينقلب الحال، ونسأل الله العافية. فهؤلاء الصحابة الكرام الأفاضل، منهم المهاجرون الأنصار قال الله عنهم ثم وليتم مدبرين. فنسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة. هناك امتحانات متعددة سوف يأتي في سورة براءة وغزوة تبوك أن هناك من أهل بايعة العقبة وأهل بدر من وقعوا في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا العمر الطويل وبعد الغزوات المتتابعة وبعد الجهاد العظيم يقع منهم ما أوشكوا على الهلاك إلا أن الله أنقذهم. وهناك من هلك ونسأل الله العافية. فأين أنت إذن يا عبد الله؟ إياك أن تغتر بعملك، إياك أن تغتر بما سبق من التزامك، إياك أن تغتر بما سلف من طاعتك. فليس الأمر بالكثرة ولا بقلة والعبرة بالخواتيم. ونسأل الله أن يثبتنا على الهدى. قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. خص رسوله صلى الله عليه وسلم بالسكينة لأن الطمأنينة التي نزلت عليه أعظم من كل سكينة وطمأنينة نزلت على غيره، فهي أكثر من السكينة التي نزلت على المؤمنين جميعا. به تثبتوا عليه الصلاة والسلام، به اطمأنوا، به سكنوا إلى الحق. والسكينة لهذا الموطن هبة محضة من الله عز وجل. هذه مواطن اضطراب واهتزاز وزلزلة يتساقط فيها كثير من الناس. الله الذي يثبت والله الذي ينزل السكينة. اللهم أنزل سكينة علينا ثبت الأقدام إن لقينا. قال وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أنزل جنودا لم تروها الملائكة، هل وقع منهم قتال أم كان مجرد إرعاب؟ الذي يظهر من مجموع الأدلة أنه كان إرعاب وأمر لهم بالانهزام وأن ردوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. قال وعذب الذين كفروا. عذب الذين كفروا من مات منهم على الكفر عذابا مستمرا. وعذب الذين كفروا بأن رأوا أموالهم وأهليهم قد وقعوا أسرى في أيدي المسلمين، فحصل لهم عكس ما قصدوا من استئصال الإسلام والمسلمين. وهذا أمر يمثل قاعدة عامة، وذلك جزاء الكافرين. ففي كل زمن وفي كل مكان هذا جزاؤهم، وإن انتصروا أول الوقت وإن انتصروا أول المعركة، لكن نهاية المطاف لا بد لهم من العذاب في الدنيا والآخرة. ومن تاب إلى الله تاب الله عليه. قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فصار من قادتهم من صار مدافعا عن الإسلام من جند الإسلام وعذب حال كفره، وتاب الله عليه حال إيمانه وتوبته. والله عز وجل يعذب الكافر والظالم على ظلمه في وقت فعله إياه. إن مات على ذلك لزمه عذاب الآخرة إن مات كافرا، وإن تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. ختم الآية سبحانه وتعالى بعد ذكر توبته ومشيئته بأحسن ما يراقب العبادة في التوبة بذكر أسماء المغفرة والرحمة، والله غفور رحيم. فهو يستر سبحانه وتعالى ذنوب عباده ويقيهم شرها، وهو عز وجل الرحيم بعباده المؤمنين التائبين إليه الرحمة الخاصة لتوفيقهم لطاعته وتوبته سبحانه وتعالى عليهم ومنته عليهم بهذا الدين، فهي مغفرة ورحمة خاصة لعباده المؤمنين. فهذه الآيات تلحظ فيها أفعال الرب عز وجل. من أولها لقد نصركم الله، قال أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. تلحظ أن الأحداث دائما تربط بالأسماء والصفات، دائما تذكر آثار الأسماء والصفات فيما يقع من أحداث. طريقة القرآن طريقة فريدة في ذلك، حتى يظل الإنسان يعيش في الأرض، بدنه في الأرض وقلبه معلق بالسماء، يرى الأوامر نازلة من عند الله، يرى آثار أفعال الله عز وجل وأسمائه وصفاته في كل ما يرى من مواطن، وليس فقط يستحضر تاريخا أو تسلية في الحكاية، يستحضر في كل موقف من المواقف أفعال الرب عز وجل وأسماءه وصفاته، يستشعر آثار ذلك فيزداد إيمانا مع إيمانه حين يسمع الآيات وحين يستحضر مواقف نزولها وحين يستحضر أمثال هذه المواقف في حياته وحياة من معه من الناس، فإن سنة الله تتكرر وسنة الله لا تبديل لها، والله ينصر عباده المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى ينزل سكينته عليهم، وهو عز وجل يؤيدهم بالجنود من عنده، وهو عز وجل الذي يعذب الذين كفروا في كل زمان ومكان، وهو عز وجل الذي يتوب على من يشاء ويغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستحضر آثار هذه الأسماء والصفات والأفعال في حياته وفي مواقفه المختلفة، ليست فقط خاصة بتلك الغزوة، هذه فائدة الارتباط بآثار الأسماء والصفات وبشهود هذه الآثار في واقع الحياة. وطريقة القرآن لا يوجد لها نظير في بيان هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما هي المعايير الشرعية والقواعد الفقهية التي من خلالها أستطيع أن أحدد ما هو المعلوم من الدين بالضرورة، أم هو تقدير شخصي؟ ليس تقديرا شخصيا، ولكن كلمة المعلوم من الدين بالضرورة أي المعلوم عند المسلمين اضطرارا منهم بدون بحث. كلمة المعلوم من الدين بالضرورة انتشرت ككلمة اصطلاحية، العلماء يوضحونها، فيقول الإمام الخطابي رحمه الله: فما انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العالم والجاهل والعام والخاص لا عذر لأحد في تأويل يتأوله بخلافه. ما انتشر علمه، يبقى حكم المسألة لأن تسأل عامة المسلمين وصغارهم وكبارهم، مثلا لا أعني الأطفال يعني، لكن أعني من صار منهم من أهل المعرفة، فإذا استووا جميعا في علمه دون أن يبحثوا وجدوا أنفسهم مضطرين لانتشار العلم به أن يعلموه دون بحث، فهذا هو المعلوم من الدين بالضرورة. ولهذا هذا أمر يتفاوت بين البلاد وبعضها والأزمنة وبعضها، فهناك أوقات ينتشر فيها أمر معين حتى يعلمه الجميع، والعبرة كما ذكرنا بأن يعلمه العالم والجاهل والخاص والعام، ليس فقط طلاب العلم، ولكن ينتشر العلم به حتى لا يوجد من يجهله، حتى من ولد في بلاد المسلمين من غير المسلمين نتيجة الاضطرار لانتشار الأمر نجده يعلمه. فلو سألت نصرانيا مثلا في بلادنا بل حتى في بلاد أوروبا وأمريكا عن رمضان لقال عنه أنه شهر يصومه ليه المسلمون، ما الذي علمه؟ هل بحث أم وجد نفسه مضطرا إلى أن يعلم لانتشار العلم في هذا؟ فهذا أمر. وكذلك مثلا الحج، يذهب الناس إلى مكة وأن مكة هي دار المناسك، وأن الناس يطوفون في الحج ببيت الله الحرام ويقفون بعرفة ونحو ذلك مما انتشر علمه حتى الكفار يعلمونه، فما انتشر علمه هو المعلوم من الدين بالضرورة، والله أعلم. هناك فرق بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وبين ما يلزم المسلم أن يتعلمه وبين ما لا يسع المسلم أن يجهله. ما لا يسعه أن يجهله بمعنى ما يأثم إذا جهله، ما يعاقب على ترك العلم به، ولا يلزم أن يكون معلوم الدين بالضرورة. فمثلا ما تبطل به الصلاة شروطها وتعلم شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وأمر الواجب وفرض الزكاة، متى النصاب، متى يعني يبلغ المال النصاب، وكيف يؤدي الزكاة، هذا مما يلزم كل إنسان معه مال أن يتعلمه، وربما قصر في علم وليس معلوما من الدين بالضرورة. لا يسأهم أن يجهلوه، يأثمون إذا جهلوه، ولكن لا يكون معلوما من الدين بالضرورة. كم قدر نصاب الزكاة؟ تحسب على الذهب أم الفضة؟ هذا مما يلزم كل صاحب مال أن يتعلمه مثلا على الاجتهاد بها وعلى الاختلاف، ولكن بالقطع ليس معلوما من الدين بالضرورة. لو سألت الذي يسير في الشارع عن وجوب الزكاة، هل يخبرك عن وجوبها أم لا؟ عن وجوب الزكاة، في زكاة في الإسلام؟ كل تقول في زكاة. طب الزكاة دي كام؟ يقول لك والله ما اعرفش. لازم نروح نسأل اهل الايه العلم. اذا كان هو معاه فلوس ممكن يبقى آثم بتركه الايه العلم الواجب، لا يسعه ان يجهل، وفي نفس الوقت ليس قادر النصاب معلومة من الدين الضرورة. والله أعلم. التعريف الشرعي لدم الكفر لم يرد أصلا في الكتاب والسنة تقسيم الديار إلى دار استمرار الكفر. هذا المصطلح ليس اصطلاحا واردا في الكتاب والسنة، هو اصطلاح أحدثه العلماء وريد تجد اختلافا فيه. فمسألة التعريف الشرعي لابد أن يكون للفظ ورد في الكتاب والسنة لفظ شرعي. العلماء هم الذين قسموا الديار بناء على الأحكام، ولذا نجد اختلافا واسعا، ولذا لا نجد اضطرارا إلى التقسيم. يعني لا يلزمنا أن نقسم الدور إلى دارين فقط، دار إسلام ودار كفر، بل ربما كان هناك نوع من الدور يجمع شيئا من هذه وشيئا من هذه كما بين العلماء. لكن على أي الأحوال الجمهور يقولون دار الكفر هي الدار التي تعلوها أحكام الكفر، ودار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام. واشترط أبو حنيفة أن تكون متاخمة، بالإضافة إلى أن تعلوها أحكام الكفار، أن تكون متاخمة لديار الكفار، يعني جوار الدول التي بجوارها ديار الكفر أيضا، وأن يكون الأمان الأول فيها، الأمان الأصلي فيها لغير المسلمين. المسلم لا يكون فيها إلا بأمان، لابد أن يؤمنه أهله، وليس آمنا ابتداء حتى يعطى إذنا بالدخول أو بالتواجد أو نحو ذلك. هذا معنى كلام أبي حنيفة. الجمهور يعتبرون الأحكام فقط، لكن نقول العبرة في الحقيقة في التفرقة بين دار الإسلام وبين دار الكفر بالأحكام، والأحكام غالبها لا تتعلق على الإثم، لا يتعلق حكم، بل كل الأحكام لا تتعلق على الإثم. أعني بذلك طالما أن الإثم ليس في الكتاب ولا في السنة، فلا يمكن أن تتعلق الأحكام الشرعية على شيء ليس في الكتاب ولا في السنة. بمعنى نقول لو كان الأمر مثلا يتعلق بعصمة الدماء، فهل نقول الأصل في دار الكفر أن أهلها مباح الدماء، والأصل في دار الإسلام أن أهلها معصوم الدماء؟ نقول لا، ليس الأمر مبنيا على ذلك. أمر الدماء والأموال وعصمتها مبني على ثبوت حكم الإسلام أو ثبوت حكم عهد وأمان لكافر. فالمسلم معصوم الدم والمال حيث كان، في دار الإسلام أو في دار الكفر. فإذا ارتباط العصمة بحصول إيه؟ الإسلام، وده متوقف على وجوده في الدار وعلى حكم الدار. مسلم موجود في دار الكفر ينفع؟ ينفع، ممكن يكون المسلم معذور في دار الكفر أو غير معذور في دار الكفر ويكون معصوما، كما قال تعالى وإن كان من قوم عدو، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن. يبقى ممكن يكون من قوم عدو لنا في صف الكفار، يعني في بلد كفار، وهو مؤمن. وقال ولولا رجال مؤمنون لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. مكة كانت دار كفر وكان هناك مسلمون مؤمنون ورجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. فتبين بذلك أن العبرة في عصمة الدم والمال مبني على إيه؟ على ثبوت الإسلام أو ثبوت سبب يقتضي عصمة الدم. فالكافر الحربي الذي لم يعاهد ولم يؤمن مباح الدم حيث كان في دار الإسلام ودار الكفر، والذي له عهد أو أمان سواء كان عهد مؤقت أو عهد مؤبد أو عهد مطلق أو دار أو دخل دار الإسلام بأمان من مسلم، أو أن مسلما دخل دار الكفر بأمان منه فهذا أمان منه لهم، فكل هؤلاء لهم إيه؟ أمان بالقدر الذي يستحقونه شرعا، فيعطى دمهم ومالهم بالقدر الذي أعطي له من العهد والأمان. لو كانت المسألة مبنية على وجوب الهجرة، فالحقيقة أن وجوب الهجرة من الدار التي ظهر فيها إعلان المخالفة لشرع الله مع عدم القدرة على الإنكار، فكل مسلم ولد في بلد ظهر فيها مخالفة الشرع، سواء كانت دار إسلام، دار فسق مثلا، أو دار بدعة، ليست دار كفر مطلق، دار بدعة فيها بدع منكرة ويسب فيها السلف، فقد قال مالك لا يحل لمسلم أن يقيم في دار يسب فيها السلف، أن يقيم في بلد يسب فيها السلف. إنسان قادر على أن ينكر عليهم فيشرع له البقاء للإنكار عليهم، سواء كانت دار كفر، كما بقي الأنبياء في دار الكفر للدعوة إلى الله. فهل نشأت الدعوة في كل دعوات الأنبياء إلا أو في عامة دعوات الرسل إلا في دار الكفر وتحت سلطانهم ابتداء ثم ينصرهم الله عز وجل؟ كلهم بقوا مدة في دار الكفر يدعون إلى الله. إذن الهجرة من دار الكفر مشروطة، مشروط وجوبها، بالعجز عن إقامة الدين وعدم وجود فائدة شرعية من البقاء في دار الكفر كالإنكار عليه من قد مسلم من هلك. حكم ده في دار الكفر بس ولا في كل دار يظهر فيها مخالفة الشرع؟ في دار الفسق ودار البدعة فهم كذلك. فمن كان في بلد يعلن فيها بالفسوق والعصيان وهو غير قادر على إقامة الدين فيها بسبب أنه يرغم على أن يأكل الربا مثلا أو أن يرغم على أن يأتي الفواحش أو يرغم على أن تكشف عورات نسائه مثلا وهو قادر على اللحاق بأرض ليس في هذا المنكر وبقاؤه في هذه البلد ليس لإنكار عليه أو إنقاذ مسلم هناك يجب عليه أن يهاجر حتى ولو لم نقل أنها دار كفر. إذا مسألة وجوب الهجرة ليس مبني على اسم الدار المبني على انتشار المنكر وعلى وجود المصلحة في البقاء وعلى القدرة على إقامة الدين في المكان الذي هو فيه. وكذلك إذا كان العبرة هو أن الكفار يملكون علينا ما دخل دار الكفر ولا يملكون علينا ما أخذوه في ديارنا، الحقيقة أن هذه المسألة مبناها على أمر وهو أن الكافر لا يملك على مسلم مالا. الكفار إذا أخذوا من المسلمين أموالا هل هذا يصير ملكا لهم بمعنى أننا يصح مثلا أن نشتري منهم أو أن نتعامل معهم في هذا الشيء الذي أخذوه من المسلمين، أو أن إذا غنمه المسلمون مرة أخرى هل يقسمونه على الغنيمة أم يردونه إلى صاحبه؟ بعض العلماء قال أن التفرقة مبناها على وصول هذا الشيء إلى دار الكفر، فإذا أخذوا حاجة وصول دار الكفر بقت ملك لإيه؟ للكفار. وإذا كانت لسه دار الإسلام يبقى لو خدناها منهم نرجعها لإيه؟ لأصحابها. الصحيح أن هذا الباب مبني على أن الكافر لا يملك على مسلم شيئا إلا بطيبة بالنفس، وأنه إذا اغتصب منه شيئا وأخذ منه شيئا لم يملكه الكافر ولو ذهب به إلى دار الكفر، وإذا ظهر عليه المسلمون وجب عليهم أن يردوه إلى صاحبه، ولا يجوز أن يتعامل مع الكافر فيه إلا كما يتعامل مع الشيء المسروق أو المغصوب الذي لا يحل أن يؤخذ إلا بطيب من نفس صاحبه، والله أعلم. مجموعة من الشباب في المرحلة الابتدائية والإعدادية يحبون الصلاة في الصف الأول حرصا على فضله، كبار السن ينهرونهم على ذلك ويجبرونهم على الوقوف في الخلف حتى لو كان هناك مكان خالي في الصف الأول، هل هذا الفعل صحيح؟ الصحيح أن الصبي دون البلوغ وبعد التمييز يعني بعد سن السابعة يسد به خلل الصف، بمعنى إذا ولد مكان في الصف الأول أو الثاني أو أي صف من الصفوف ولم يكتمل من الرجال كمل بالصبيان. وإذا بلغ الصبي إذا كان بالغا أو وصل 15 عاما فإنه كالرجال يقف في الصف إذا سبق إليه، والله أعلم. فلا يجوز أن يرد هؤلاء الصبيان إلى صف منفرد مع وجود مكان في الصف الأول. أما مع عدم وجود مكان في الصف الأول فالرجال مقدمون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليالي منكم أولو الأحلام والنهى. فإلا إذا كان الصبي حافظا لكتاب الله فالأظهر والله أعلم أنه يتقدم. في بعض الجمعة في بعض المساجد تكون في جهة ويقف بعض الناس في الجهة الأخرى، وجود طريق تمر فيه السيارة، إن كانوا أمام الإمام فلا يجوز ذلك ابتداء إلا أن يضطروا إلى ذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله واستطاعوا. أما الأصل فلا بد أن يقف المأموم خلف الإمام، وموقفه أمام الإمام كموقفه كمنفرد خلف الصف يؤمر بالإعادة، وكمن وقف على يساره كذلك إلا أن يعدل أو أن لا يجد مكانا في المسجد أو خلفهم من وراء المسجد أيضا. وأما إذا كان هذا الطريق يفصل بينهم وهم في خلف الإمام فالصحيح أنهم إذا كانوا يرون بعض المأمومين أو يسمعون صوت الإمام أو من يبلغ عنه صحة الصلاة، والله أعلم. والفاصل الطويل عرفا، الفاصل البعيد عرفا يمنع الائتمان. قول الله تعالى عن أصحاب الأعراف: لم يدخلوها وهم يطمعون، أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يدخلوها، وطمعهم يدل على عدم يأسهم، والكفار يائسون، فدل ذلك على أن أصحاب الأعراف يدخلون الجنة. والله أعلم. في نهاية الأمر، هل تقصير الثوب واجب أم فرض أم مستحب؟ أما جعله إلى الكعبين فلا يجوز أن يجعله أسفل من ذلك، تقصيره إلى آخر الكعب بحيث لا يتجاوز إلى أسفل الكعب، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فهذا يدل على عدم جواز أن يجعل الثوب أسفل الكعبين، وأما يجعل الإزار أو القميص أو نفس الساق مستحب. فالأمر كما ذكرنا حسن السعة، يعني فيه سعة في هذا القدر. ومن العلماء من يقول أن جعله أسفل الكعبين بدون خيلاء مكروه وليس بمحرم، وهذا على الصحيح ليس بصحيح، يعني أقصد مثلا فيها اجتهاد، لكن الصحيح أن ذلك لا يجوز تعمدا، لا يجوز أن يجعل ثوبه أسفل من كعبيه، والكعب اللي هو العظم الناتع عند ملتقى الساق والقدم يعني بنسميه بذل الرجل، لا يجوز أن يتعمد إسبال الثوب إلى أسفل منهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. فهي مخيلة تعمدا. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه حيث قال: يا رسول الله، إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعاهده، قال: إنك لست مما يفعله خيلاء. فنقول هذا لمن فعل مثل ما فعل أبو بكر، يسترخي إزاره منه، البنطلون مثلا أو السروال أسفل بتاعه وسع، أو الدكة تفك فنزل منه، فكل شوية يروح جاي نرفعه، ما يلزموش يرفعه في الحالة دي، وهذا ممن لا يفعله خيلاء، إن هو أصلا مما أثره وبعدين بينزل منه غصب عنه، فمثل هذا لا يضره. واحد كان عامل بنطلون وخد مثلا فلا ينزل منه، فهذا لا يكون ممن يفعله خيلاء. أفضل شيء منتصف الساق، بس هذا يعني لا ننصح به في السراويل، لأجل أن هناك بعض الاختيار يمكن أن يترك لأجل أن لا ينكر الناس، فننصح يعني القميص اللي هو الناس الكمية اللي بيه الأمر فيه واسع، أما السروال فيعني أنا أنصح بالأخذ بالساعة إلى أن يجعل إلى الكعب، خصوصا مع تجديد بعض الناس على أبنائهم، فنقول الأمر إذا دعل إلى آخر الكعب إن شاء الله سوف يكون أمرا معتادا عند الناس ولا يأثم فاعله، وهذا الذي يعني يستطيع أن يبر والديه بذلك أو يوافق من معه على ذلك. الله أعلم. إذا أمر لا يستنكر فهو الأفضل. استغفر الله. يقول سمع ان بيل جيتس اسلم، انا ما اعرفش والله كان، فلو اسلم يبقى هدايه من الله عز وجل، الحمد لله على نعمه الاسلام. حد سمع ان بيل جيتس اسلم؟ ها انا مش عارف. صفر. جهاز طاقه الناموس بالكهرباء انا اخشى منه ان يكون تعبيرا من النار، الله اعلم. يقول يوجد في منزل التقوى عدد من شرائط العمر الخارج، هل ذلك تقريب لهذا الرجل المبتدع منك؟ فأنا لا أقر بدعة يقولها عمرو أو غيره، ولكن المسألة إن هناك بعض الشرائط المتقدمة قد يحتاجها بعض الناس في غير الملتزمين لينتقدوا محاسن الالتزام، فهذا الذي أقول به في هذه المسألة، أنه الشرائط الأولى التي ظهرت فيها تقريب لكثير من الناس من يعني مستويات مختلفة، استطاع فعلا أن ينقلهم إلى مرحلة أقرب كثيرا إلى الالتزام، واستطاع أن يصل إليهم يعني أسلوب يعني طيب يعني وفقهم دون أن يتضمن فتاوى منحرفة التي ظهرت في الفترة الأخيرة. ف فحقيقة قد يحتاج إليها البعض مما يأتي إلى المساجد في أول التزامه أو قبل التزامه ولكنه مر بالمسجد، فيمكن أن يعطى مثل هذا الأمر على أن يبين له بعد ذلك الأخطاء التي وقع فيها هذا الشخص. وهو إذا أتى المسجد أخذ الشريط ثم رده سوف يأخذ غيره بعد ذلك، مع بيان ما في الأمور من أخطاء، والفتوى لا تؤخذ منه في هذا الباب. أنا أقول هو عنده خير كثير فيه دخل، ونسأل الله أن يرده يعني إلى الحق. الشرط كما ذكرنا أن الكلام المذكور يكون موافق. وللعلم يعني برضو أنا لست مصرعا على تفاصيل كل شريط وكل كلمة في مكتبة مسجد التقوى ولا في غيره، فلا ينسب إلى تأكيد مذهب، لكن أنا بيّنت مذهبي في الأستاذ عمرو خالد على ما ذكرت، لأن والله في أشياء خطيرة جدا بلا شك موجودة خصوصا في المرحلة المتأخرة. هل صح حديث يأتي أيام على أمتي القبر فيها على دين له أجر 50؟ حديث فيه ضعف، ولكن المعنى له شواهد، وهو أن يعني كقول النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إليه، يدل على تضاعف الثواب في العمل، ثواب العمل أثناء الفتن. وهذا لا يعني تقدم هؤلاء على الصحابة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، فإن هذا في السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، فإن هذا كان خطابا لخالد بن الوليد وهو من الصحابة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم لا يصل إليهم إلى منزلتهم أحد، ويمكن أن يكون عمل معين ثوابه أكثر في زمن معين، ولكن جملة إنفاق الصحابة وجهادهم لا يبلغه أحد والله أعلم. حكم من يقول عليه الحرام من دينه، هل يحرم من دينه فعلا؟ هذه الكلمة لو كان صادقا، يعني أنه لو كان يريد أن يحرم عليه دينه فعلا، ينوي أن يحرم دينه عليه أن يخرج من الدين، فهذا خروج من الملة والعياذ بالله. وإن كان يقولها كما يقولها عامة الناس دون قصد الخروج من الدين، فإن كلمة ورثوها فهي كبيرة من أعظم الكبائر والعياذ بالله، وأرى أن يتوب إلى الله منها مع تكفيره. وهل تستوي مع سب الدين؟ الأظهر الله أعلم أنها أقل من السب الصريح. ويلتزم أن يكون كافرا، يبين إن لم يقع شيء فلاني، يبين كراهيته لوقوعه ككراهيته للكفر، ليس كمن يسب الدين صراحة، ولكن كلمة فظيعة من الفضاء. الذي يسب الدين لأشياء جمادات يبين له أن هذه الأشياء أسلم في الله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإن أصر بعد البيان أنها بعد أن بين له أنها مسلمة فسبها فهو سب للإسلام فيكون كفرا. الذي يقول أنه يقصد بالدين الخلق، هذه مسألة قالها بعض المتأخرين، لكن الحقيقة أن هذا الباب مبنى على استعمال كلمة الخلق، استعمال كلمة الدين بمعنى الخلق في المجتمع في اللغة التي يستعملها الناس في اللغة العامية. لو كانوا يستعملون كلمة الدين بمعنى الخلق فيقولون فلان ماذا بيقولوا أخلاقه كويس أو دينه كويس، لكان هذا الأمر واسعا. عامة من يستعمل الدين عندنا في الملة لا يستعملونه في الخلق، ولذا لا أرى وجها لهذا التفصيل. أرى أن من سب الدين فقد خرج من الملة، وأنه لا ينبغي أن يفتح باب السؤال عن الخلق، وأنه ليس مما يختلف فيه استعمال الناس حتى يسأله عن الخلق. من سمع من يسب الدين عليه أن ينكر عليه وأن ينصحه بالتوبة والدخول في الإسلام. رجل أراد أن يشتري شيئا ما فجاء رجل صديق له اشترى له هذا الشيء وزود له فيما عليه فيما القسط مع انه دفع له مقدم. لا يجوز ان يشتريه قبل ان يشتريه. كل دفع له مقدم يبقى باع شيئا ليس عنده. خد الفلوس وحط عليها بالمعارف. لا يجوز له ذلك. لو جعلتها سلفا فهو سلف وبيع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. ثم هذا ربا. ولو جعلتها بيعا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تابع ما ليس عندك. عايز يبيعها له بالتقسيط يروح يشتريها وينقلها من المحل ويخرجها في ايده تكون في قبضته ثم يعطيها له بالتقسيط ثم ياخذ منه المقدم بعد ذلك. هذا اذا فعل ذلك ولم يكن من غرام التاخير فهذا امر جائز. كونه دفع له مقدم وقعت قولا واحدا لا ما ينفعش لا يجوز له ذلك ولا بد ان يكون وكيلا له في الشراء فقط لنفس الثمن الذي اشترى به او ياخذ عموم يعني اجره فقط وليس ربحا نتيجه التخصيص. يعمل في مصلحه حكوميه ويستخدم كهرباء لعمل شاي بواسطه السخان يعني. هل استخدام كهرباء ومياه المصلحه جائز؟ تقول تصدق بشيء يماثل مثل هذه الكميه مش هتيجي ربع جنيه يعني تصدق بهذا الشيء اليسير لا يضرك ان شاء الله. الأحوط أن تتصدق لثمن كهرباء هذا الايه الشاي والمية هتبقى عيشة في الحق تشرب بالتأكيد يعني المية ما فيهاش مشاكل لأن المية دي هي مخصوصة عشان فيها في المصلحة عشان ما تشرب فأنت تربطه مية حاف ولا مية سكر ولا مية شاي يجوز ذلك. هل المصر على الصغيرة أو الكبيرة كافر وما هي صورة الإصرار؟ الإصرار هو أن يعزم أن يعود إلى الذنب مرة ثانية ولو إلى الموت ولو ظل ينوي أنه لن يتوب من هذه الكبيرة معصية صغيرة أو الصغيرة من هذه المعصية كبيرة أو صغيرة فهو لم يتوب إلى الله عز وجل وعازم على أن يرجع. هذا لاتفاق أهل السنة ليس لخرج من الملة ما لم يكن مستحلا أو ما لم يكن آبيا رافضا لالتزام الشريعة يمتنع من التزام الشريعة يقول لا يلزمني هذا الكلام هذا أمر أنا حر فيه لا يلزمني هذا الذي خرج من الملة أو الذي يقول ليس هذا الأمر الزنا مثلا أو شرب الخمر ليس بحرام أما الذي يقول أنا أعلم أنه محرم وأنا غلطان ولكن لا أستطيع أن أتوقف عن هذا التدخين أو عن هذه المخدرات أو غير ذلك من المعاصي وفي نيتي أنه إلى أن يموت سوف يفعل ذلك هو مصر وليس بخارج من الملة. الذي يخرجه من الملة هو الخوارج القائلون بأن المصر كافر هو الخوارج. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا في من مات على ذلك فمن مات على الشرك لا يغفره الله له ومن مات على ما دون ذلك في المشيئة إن شاء الله عذبه إن شاء الله غفر له. مات على دون ذلك يعني مات غير مصر وإلا فالتائب مغفور له سواء كان مشركا فتاب من شركه ومن أولى إذا تاب مما دون ذلك. حكم بيع وسماع الأناشيد الإسلامية هذا الأمر مثل الملح يوضع في المكان والمحل وبالقدر الذي يحتاج إليه في السفر في الأعمال الشاقة في العيد في العرس بالقدر الذي يحتاج إليه فيما يكون الإنسان يحتاج إلى شيء من الترفيه والترويح فلا بأس بسماعها إذا كانت تتضمن معاني حسنة. أما إذا زادت عن الحد فأمر ينقلب إلى تعلق القلب به ويشغله عن كتاب الله عز وجل ولذا كان يكره الإكثار من إنشاد الشعر في المسجد وغيره لكن في المناسبات لا بأس بذلك فمن كان يستعمله على هذا جاز وبشرط أن لا يتضمن محرما آخر. حكم قراءة القرآن الموتى هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن للأموات؟ لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولكن أرشد عليه الصلاة والسلام أن هناك من الأعمال ما يرثي الأموات أرشد إلى أن الصدقة تطفش وأرشد إلى أن الدعاء يصل وأجمع المسلمون على وصول الدعاء والاستغفار وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الحج والعمرة يصلان، والحج والعمرة يتضمنان عبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية. ومن ضمن الحج والعمرة صلاة الطواف وهو صلاة، وركعتا الطواف وهما فيه من القرآن. لذا نقول قول جمهور العلماء في هذه المسألة هو الصحيح، وهو وصول ثواب قراءة الأموات، وإن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بعينه فإنه لا يلزم ذلك، بل طالما أرشد إليه أو أرشد إلى مثله وبالقياس عليه يصح فلا يمنع منه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.